أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله هذا سلم الوصول بالثناء على النبي الرسول. هلا من هلي ولست سديه، لو كل عام هدايا مديه، صلاة تحاسي سلام الحليب بآل وساب وكل نسيه، أديموا ثناء على المرتجى وصلوا عليه صلاة النسوه، فإني أصلي عليه هنا بآل وساب وكل سليه، إلهي فصلي بغير انتهاء على المصطفى ذي المحيى السبيه، إلهي فصلي على من أتى محبا محبا صبورا صفوه، إلهي فصلي على من بدا تقيا نقيا رئيسا رجوه، إلهي فصلي على من هدى مطيعا مطاعا لرشد جنوه، إلهي فصلي على من دهيم ببر وماء لكل خبيه، صلاة تكف البلاء والردى تجر منا لا تسوب مسوح، صلاة ترقي لنيل الهلا تقوي القول بحقد صحيح، صلاة تجود بخير منا يزول بها عيب نفس وروح، صلاة تريني هنا وجهه خيانا ليسفي قلبي الجريح، صلاة تربي المسل الذي دعاه العين لشيء متيح، صرفت لساني وقلبي معا إلى المبتغى منه خير فتوح، إلى المصطفى المنتقى المجتبى حنيت الكريم الشفيع النسيح، هو المعتمى المكتفي المكتفى به والوكيل الأجير الربوح، مربا مرب رسول النبي نجي الإله الكليم الفسيح، أديم امتداء لبهر الندى جزيل الوافة نال الربوح، أديم سناء الذي قد حوى سجايا الكرام بفضل المنوح، فلا ينبغي أن يفوه زكي بمدح عجيب لغير سموه، فمدح النبي الكريم العليم يكف العنا والردى والفضوح، يسفي فؤادا حراه الأذى ويجل الصدى والظلام التموه، جميل المحيا زكي الهجاب مبر معاس لكل تريح، زعيم بكسب كروب الذي يلوذ به لاتخاذ دنوه، حرام على من هداه أبا دخول جنان دخيلا تريه، ومن لم يلج ناجه ينتظر بغل ثقيل ونار لفوه، ومن لم يلج ناجه ينتظر بغل ثقيل ونار لفوه، تفونا على غيرنا بالهلا إذ المصطفى قد تفى بالرجوح، مدد نبي الكريم السخيم وأرجو به دار على أتوه، حمدت إلهي الذي جرني إلى خدمة المجتبى ذي الفتوح، حمدت إلهي أمدا يفي بغير مزيد على ما أتيه، حمدت إلهي الذي جرني إلى خدمة المقتفى ذي الصموح، حمدت إلهي بشكر له على جذب قلبي لحب النسيح، لحب الرسول الذي سرمدا أصلي عليه بمدح مليح، فكن سيدي للخديم الدني شفيعا ليوم الهنا والكلوه، عليك سلام الذي أبتغي لديه ختاما بفوز يريه، عليك سلام الذي أبتغي لديه ختاما بفوز يريه،